بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع الحلقة التاسعة من حلقات تفسير سورة التوبة. توقفنا بعد قول الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لقد أشرنا إلى تفسير هذه الآية في الحلقة الماضية، وها نحن نعيد تفسيرها ليتصل حديثنا في الحلقة الماضية ما حديثنا في هذه الحلقة. ولو أرادوا الخروج، لو صحت نيتهم وصح عزمهم على الخروج لاستعدوا له، كما يستعد كل مسافر فيأخذ الأهبة للسفر من زاد وراحلة. لكن القوم لم يفعلوا ذلك وقد كانوا مستطيعين. كره الله انبعاثهم فثبطهم. ذكرنا أن الانبعاث توجيه الشيء أو التوجه إلى الشيء بقوة، والتثبيط التعويق عن الأمر والمنع منه. فكره الله خروجهم مع المؤمنين لما علم جل جلاله ما في خروجهم من الضرر الذي سيلحقونه بجماعة المؤمنين لو خرجوا بينهم، من بث وبذر بذور الفتنة والشقاق والوقيعة والنميمة في أوساط جماعة المؤمنين المجاهدين. كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لم يعدوا للخروج عدته لأنهم لم يريدوه، وإنما أرادوا بالاستئذان ستر ما عزموا عليه من المخالفة. وقيل اقعدوا مع القاعدين، أي اقعدوا مع الأطفال والزمنة والعجزة والنساء. هذا هو شأنكم، وهذا هو الموضع والمقام الذي يليق بكم. ثم قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. الخبال الاضطراب في الرأي، والفساد في العمل كضعف القتال والخلل في النظام. يقال أوضع راحلته إذا حملها على الإسراع. أوضعوا خلالكم، وخلال الأشياء ما يفصل بينها من فروج ونحوها، والفتنة التشكيك في الدين والتخويف من الأعداء. سمعون لهم ضعفاء العزيمة يسمعون قولهم، ومعنى تقليب الشيء تصريفه في كل وجه من وجوهه والنظر في كل ناحية من نواحيه. ما معنى هذه الآية؟ بعد أن ذكر الله جل جلاله أن استئذانهم في التخلف عن القتال لم يكن لموانع حقيقية منعتهم من الخروج، لكنه كان سترا لنفاقهم وتغطية لعصيانهم، ثم قف على ذلك ببيان المفاسد التي كانت ستنجم من خروجهم لو خرجوا. لو خرجوا فيكم كانت ستحصل مفاسد عظيمة، وذكرها أو حصرها في ثلاثة أمور: الاضطراب في الرأي وفساد النظام. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم تفريق الكلمة بالسعي بينكم بالنميمة وبث بذور الشقاق والفتنة والشائعات التي تفت في العضد. ثم قال: إن فيكم من ضعفة الإيمان من قد يسمعون كلامهم ويقبلون قولهم. فلو خرج هؤلاء المنافقون المستأذنون في القعود، لو خرجوا معكم ما زادوكم قوة ولا منعة ولا إقداما، كما هو شأن في القوى المجتمعة المتفقة في العقيدة والمصلحة. بل لو خرجوا لزادوكم اضطرابا في الرأي وضعفا في القتال ومفسدة للنظام، كما حدث مثل ذلك في غزوة حنين، فقد ولى المنافقون الأدبار أول المعركة، ثم ولى على أثرهم ضعفة الإيمان من طلقاء الفتح، فاضطرب نظام الجيش فولى أكثر المؤمنين معهم بلا روية ولا تدبر، كما هو الشأن في مثل هذه الأحوال. ثم قال تعالى: ولا أوضعوا خلالكم، أسرعوا في الدخول فيما بينكم سعيا في النميمة وتفريقا للكلمة، يريدون بهذا تصديتكم عن القتال وتهويل أمر العدو وإيقاع الرعب في قلوبكم. والحال وفيكم سماعون لهم، فيكم أناس من ضعفة الإيمان أو من ضعفة العزائم يسمعون كلامهم، فإذا ألقوا إليهم شيئا مما يوجب ضعف العزائم قبلوه وفتروا بسببه عن القيام بالجهاد كما ينبغي. طب ما وجه يعني العتاب في أن الله قد عاتب نبيه على أنه قد أذن لهم في القعود، وهو قعودهم كان محبوبا قدرا لله عز وجل لأن الله كره انبعاثهم فثبطهم. إن وجه العتاب أنهم لو قعدوا بغير إذن منه لظهر نفاقهم بين المسلمين بادئ ذي بدء، فلم يستطيعوا مخالطتهم ولا السعي بينهم بالأراجيف وقالت السوء التي يقبح أثرها وتسوء عاقبتها. والله عليم بالظالمين، علما يحيط بظواهرهم وببواطنهم وبكل أعمالهم ما تقدم منها وما تأخر، وبما هم مستعدون له في كل حال مما وقع ومما لم يقع. والله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. إن خروجهم لم يحدث فهو لم يكن، لكنه لو حدث لكان كذا وكذا، وهذا معنى قولنا وما لم يكن لو كان كيف يكون. لو خرجوا فيكم وهو أمر لم يكن لكان كذا وكذا، ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم. وكما قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. إن الله لم ينزل الملائكة، هذا لم يكن، لكنه لو كان هذا الذي سيكون. وكما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إنهم لن يردوا ولم يردوا، فلقد سبقت كلمة ربك أنهم إليها لا يرجعون، وبينهما برزخ إلى يوم يبعثون. لكن لو ردوا، لو حدث هذا، لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فأحكام الله تعالى فيهم على علم تام لا ظن فيه ولا اجتهاد، كاجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم في الإذن فيه. لقد كان من حكمة الله جل جلاله في تربية رسوله وتكميله أن يبين له بعض الحقائق بعد اجتهاده فيها لتكون أوقع في نفسه ونفوس أتباعه فيحرصوا على العمل فيها. وهكذا كان سلفنا الصالح يسيرون على نهجه ويهتدون بهديه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كافرون. لقد ابتغى هؤلاء المنافقون إيقاع الفتنة بين المسلمين، تفريق شملهم من قبل هذه الغزوة في غزوة أحد، عندما اعتزل عبد الله ابن أبي بن سلول رأس النفاق في المدينة، عندما انهزم وانخذل بثلث الجيش وأخذ يقول للناس: أطاع الولدان ومن لا رأي له، ف فعلام نقتل أنفسنا؟ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. هذا أيضا كان كلامهم بعد المعركة على سبيل الشماتة بالمؤمنين وعلى سبيل تبكيتهم، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا، لو كان القرار بأيدينا، لو كان توجيه المعركة إلينا ما آلت الأمور إلى هذا النحو. قل لو كنتم في بيوتكم لخرج الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لقد كان من رأيه عدم الخروج إلى أحد، فرجع بمن تبعه من المنافقين، وكاد أن يتبعهما بنو سلمة وبنو حارثة. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لكن الله عصمهما بإيمانهما من هذه الفتنة. وكان دأب المنافقين تدبير الحيل والمكائد ليبطلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كان لهم تحالف مع اليهود تارة ومع المشركين تارة، حتى جاء نصر الله والفتح، حتى جاء النصر الذي وعده ربه به، وظهر دين الله وعلى شرعه بالتنكيل بالغادرين من بني إسرائيل من اليهود الناكثين للعهود، وبالنصر على المشركين بفتح مكة، وبدخول الناس في دين الله أفواجا وهم كارهون لذلك كله. لقد كانوا يمنون أنفسهم بظهور المشركين على المؤمنين في حنين وعودة الشرك إلى قوته، لكن جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وفي هاتين الآيتين تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من أصحابه عن تخلف المنافقين، وبيان ما ثبطهم الله تعالى لأجله، وفيه هك لأستارهم وإزاحة لأعذارهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فكانت رحمة الله جل وعلا بكم أن ثبت هؤلاء وأن حال بينهم وبين الخروج دفعا لهذه المفاسد التي كانت سوف تترتب على هذه الخروج. ثم قال تعالى بعد هذا: ومنهم أي من المنافقين. وهذه السورة سورة الفاضحة تهتك أستار المنافقين، تكشف خبايا نفوسهم وتعرضها على المسلمين كأنما يقرؤون من كتاب مفتوح. ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هذه الآيات وما بعدها سيقت لبيان أقوال قالها المنافقون، وبعضها كان قد قيل جهرا، وبعضها كانوا قد أكنوه في نفوسهم، وتحدثت عن أعذار سيعتذرون بها غير ما سبق منهم من أعذار. ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. لقد روى ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لجد بن قيس: يا جد، هل لك في جلاد بن الأصفر؟ هل لك في قتال بن الأصفر؟ فقال، وقد كان الجد بن قيس من شيوخ المنافقين في المدينة: أتأذن لي يا رسول الله؟ فإني رجل أحب النساء ولا صبر لي عنهن، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن أفتتن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو معرض عنه: قد أذنت لك. فأنزل الله هذه الآية: ومنهم من يقول اذلني ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فليعلموا أنهم بمقالتهم هذه سقطوا وتردوا في هاوية الفتنة بقعودهم عن الجهاد الواجب ومخالفتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبرغبتهم بأنفسهم عن نفسه، عندما اعتذروا بالمعاذير الكاذبة وهم يزعمون أنهم يريدون أن يتقوا التعرض للإثم بالنظر إلى جمال نساء الروم وشغل القلب بمحاسنهن، ولو أطاعوا رسول الله لعصمهم الله بطاعته ولعصمهم الله جل وعلا من الافتتان بنساء الروم ببركة طاعتهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها، فالقلوب إليه مضية والسر عنده علانية جل جلال. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، محيطة بمن كفر بالله وجحد آياته وكذب رسله، وكفى بها نكالا ووبالا، وعيد لهم على الفتنة التي سقطوا فيها، لأن عقابهم بإحاطة جهنم بهم عقاب على الكفر الذي حملهم على تلك الأعذار. وإنما تحيط النار بمن أحاطت بهم خطيئاتهم، كما قال تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السيئة هنا سيئة الكفر والشرك، لأن لفظ السيئة في كتاب الله قد يطلق على الكفر وقد يطلق على ما دونه، قد يطلق على الكبائر وقد يطلق على الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالسيئات هنا في هذه الآية وقعت في مقابلة الكبائر، فيراد بها الصغائر، وقد يراد بها الكبائر كما في قوله تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، وهي إتيان الذكران من العالمين، وهذه من المناكر والفواحش والشنائع الكبرى. وقد تطلق ويراد بها الشرك: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم. الحسنة ما تسر به النفس من الغنيمة والنصر والرغد في العيش ونحوه، فكل ما يسر من النصر والغنيمة كما حدث يوم بدر يورث المنافقين كآبة وحزنا لمن طوت عليه نفوسهم الخبيثة من العداوة والحقد والحسد. وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. إذا أصابتكم شدة كانكسار جيش أو هزيمة كما حدث يوم أحد، يقولون معجبين بآرائهم وبسياساتهم وحامدين لصنيعهم: لقد تلافينا ما يهمنا وما يضرنا بما أخذناه من الحيطة والحذر كما هو دأبنا، لقد تخلفنا عن القتال ولم نلقي بأيدينا إلى الهلاك. ثم ينصرفون عن الموضع الذي يقولون فيه هذا القول وهم فرحون فرح البطر والشماتة، فرح البطر والشماتة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: جعل المنافقون الذين تخلفوا في المدينة يشيعون أخبار السوء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويقولون إنهم جهدوا في سفرهم فهلكوا، فبلغهم بعد ذلك كذب خبرهم وعافية النبي صلى الله عليه وسلم وعافية أصحابه، فساءهم ذلك. فأنزل الله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله. يا أيها الرسول قل لأولئك المنافقين الذين تسوءهم النعمة إذا مسك الله بها، تسوءك الحسنة إذا أنعم الله عليك بها، ثم يفرحون بالمصيبة إذا نزلت بك، قل لهم لن يصيبنا إلا ما سبق به القلم في الكتاب الأول، إلا ما كتب في اللوح المحفوظ. نحن نؤمن غاية الإيمان أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، تنزل المصيبة بالعبد المؤمن فيعلم أنها من عند الله فيسكن لها قلبه. المؤمن يسكن إلى تدبير الله الكوني كما يسكن إلى تدبير الله الشرعي، يرضى بتدبير الله الكوني بأقداره وإن كانت مرة، كما يرضى بأحكامه الشرعية وإن كانت شاقة عليه. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وما سنه تعالى في خلقه من نصر وغنيمة وتمحيص وشهادة، هذه أمور مردوها إلى الله سبحانه، لا يتغير ذلك لا بموافقتكم ولا بمخالفتكم، لا بفرحكم ولا باغتمامكم، لا بإقبالكم ولا بإدباركم، فالأمور كلها بقضائه جل جلاله. إن كل شيء خلقناه بقدر، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هو ناصرنا ومتولي شؤوننا كلها بتوفيقنا ونصرنا، ونحن نلجأ إليه ونتوكل عليه، فلا نيأس عند شدة ولا نبطر عند نعمة. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمتوكل على الله سبحانه وتعالى الذي يقوم بما أوجبه الله عليه في شرعه لابد أن يأخذ بأسباب النصر المادية والمعنوية، كإعداد العدة وتجنب التنازع الذي يولد الفشل ويفرق الكلمة. بعد أن يتخذ العدة يفوض أمره إلى الله جل جلاله، فلقد دفعت بكل ما ملكت يدي وتركت للجبار ما أعياني، ما لا تصل إليه يده من الأسباب يفوض أمره فيه إلى الله، فإليه يرجع الأمر كله. الخلق جميع الأرض جميعا قبضته، والسماوات مطويات بيمينه، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقابل التوكل بهذا المعنى اتكال الماديين والملاحدة والمشركين على حولهم وقوتهم وحدها، فإذا أدركهم العجز، إذا خانهم النصر، وأدركهم اليأس عند حلول البأس واتكال ذوي الأوهام الذين يتعلقون بالأمان والأحلام، فإذا استبان لهم فساد أوهامهم، نكصوا على أعقابهم وكفروا بوعد ربهم بنصر المؤمنين، وهو ما أعده الله لأوليائه لا لأولياء الشيطان وذوي الخرافات والأوهام. المؤمنون بين أمرين، نصر وسيادة أو موت وشهادة، والكفار المشاقون لله ورسوله بين السؤالين، أن يصيبهم الله بعذاب من عنده بقارعة سماوية أو بأيدي المؤمنين. ولهذا قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. يا أيها الجاهلون، يا أيها الأغبياء، هل تنتظرون بنا إلا إحدى العاقبتين الحسنيين، النصر أو الشهادة؟ ونحن نتربص بكم إحدى السوءين، أن يصيبكم الله بقارعة، بمصيبة سماوية لا يد لنا فيها كما فعل بالأمم المكذبة لرسلها من قبلكم، أو أن يأذن لنا بقتالكم إن أغراكم الشيطان بإظهار كفركم. طبعا المنافقون تترسوا بادعاء الإيمان، فهم في جنة من قتال المسلمين لهم بسبب ما أظهروهم من الإيمان، لكن قد يدفعهم الشيطان وقد يؤذهم الشيطان أذى إلى إظهار كفرهم علانية، فيأذن الله للمؤمنين بقتالهم. فتربصوا إنا معكم متربصون من عاقبتنا وعاقبتكم إن أصررتم على كفركم وظهر أمركم. الدين كما لا يخفى على حضراتكم لا يقوم بقتال المنافق ما دام يظهر الإسلام ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ثم قال تعالى: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. بعد أن ذكر جل جلاله اعتذار المنافقين بالأعذار الكاذبة وبالتعللات الباطلة في التخلف عن القتال، وذكر ما يجول في نفوسهم من كراهتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ومن تربصهم بهم الدوائر، قف على ذلك ببيان أن نفقاتهم على الجهاد ما داموا على هذه الحال لن يتقبل الله منهم. أنفقوها طوعا أو أنفقوها كرها لما يبطنون في صدورهم من الكفر والفسوق عن أمر الله. إن الإيمان شرط لصحة جميع العبادات وشرط لقبولها في ميزان الله عز وجل، كما لا تقبل عبادة، كما لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل عبادة بغير إيمان. فمهما فعلوا من أركان الدين من شيء فإنما يفعله القوم رئاء الناس وخوفا على أنفسهم من الفضيحة إذا هم تركوها. وأموالهم الكثيرة إنما هي عذاب لهم في الدنيا والآخرة. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. ما تنفقونه في حال الطوع تقية اتقاء وتترسا بهذه النفقة وحفظا للنفوس وكرها وخوفا من العقوبة، مهما أنفقت من ذلك من شيء فلن يتقبل منكم. ما دمتم في شك مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الدين والجزاء على الأعمال في الآخرة لأنكم قوم فاسقون خارجون عن دائرة الإيمان. الفسق هنا بمعنى الكفر، لأن هذا هو المحبط للعمل، كما قال تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. كلمة الفسق في الإصطلاح الشرعي قد تأتي بمعنى المعصية والكبيرة، وقد تأتي بمعنى الكفر والشرك، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. هذا دليل على أن الفسق في الآية الماضية يراد به الكفر، لأن الفسق كما قلنا قد يراد به الكفر وقد يراد به المعصية. وكره لكم الكفر والفسوق والعصيان، وكما قال تعالى في قاذف المحصنات: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقذف المحصنات من الكبائر وليس من أعمال الردة على الدين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. ما منع قبول نفقاتهم إلا كفرهم بالله وصفاته على الوجه الحق، وكفرهم بالرسالة والرسول وما جاء به من البينات والهدى. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، رياء وتقية، لا إيمانا بوجوبها ولا قصدا إلى ثوابها ولا احتسابا لأجرها ولا تكميلا لأنفسهم بما شرعه الله لأجلها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما يصنعون. لأنهم لا يأتونها إلا وهم متثاقلون كسالى، لا تنشرح لها نفوسهم ولا تنشط لها أبدانهم، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لا ينفقون في مصالح الجهاد أو غيره إلا وهم مبغضون لذلك، ونفوسهم ليست طيبة به، لأنهم يعدون هذه النفقات مغارم مصائب. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء. إنهم يرون هذه النفقات مغارم تضرب عليهم ينتفع بها المؤمنون وهم ليسوا منهم، فلا نفع لهم بما أنفقوا إلا في الدنيا، فلا نفع لهم بما أنفقوا لا في الدنيا، أنفق في الجهاد، أنفق في نصرة الدين وفي نصرة الإيمان، وهم ليسوا بأهل دين وليسوا بمؤمنين، ولا في الآخرة لأنهم لا يؤمنون بها. وسبحان الله، لما كان من أظهر وأقوى وأبين أسباب إعراضهم عن الحق وعن الإيمان وعن آيات الله كثرة المال وطغيان الغنى، قص الله جل وعلا بهذه الآية الكريمة فقال: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. ما معنى الإعجاب بالشيء؟ السرور به مع الافتخار واعتقاد أنه ليس لغيره ما يساويه، والخطاب لكل من سمع القول أو بلغ. فلا تعجبك أيها السامع أموالهم ولا أولادهم، خطاب طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم أولا ولأصحابه ثانيا ثم للأمة كلها على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. إنه خطاب لنا في زماننا هذا أيضا، حتى لا تصيب أنفسنا الحسرة عندما نرى التقلب الذين كفروا في البلاد، عندما نراهم أكثر أموالا وأولادا، أكثر نفيرا. نعتبر قول الله جل جلاله: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا يجولن بخاطرك أنهم وقد حرموا ثوابها في الآخرة، صفى لها نعيم، صفى لهم نعيمها في الدنيا. لا والله، ما صفى لهم نعيمها في الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا لما ينالهم بسببها من التنغيص والحسرة. أما الأموال فكم يكدحون وينصبون في جمعها واكتسابها، وكم يكدحون وينصبون في حفظها وصونها من الهلاك. فالمشغوف بالمال العابد له في نصب دائم، في نكد دائم، في تعب مستمر، تعب في الجمع وتعب في الحفظ، ومع ذلك فهو لا ينتفع إلا بالقليل منها، يعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء. وابن آدم يقول: مالي مالي، وليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأمضى أو فأبقى. هذا بالنسبة للمال. أما الأولاد فأولاد هؤلاء قد نشأوا في الإسلام معظمهم، واطمأنت به قلوبهم، وهم يجاهدون في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، وربما اصطفاهم الله شهداء في سبيله، فيجزعون عليهم أشد الجزع، لأنهم لا يعتقدون شهادتهم، ولا أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، ولا أن الاجتماع بهم قريب كما يعتقد المؤمنين يوم يجمع الله الأولين والآخرين إلى ميقات يوم معلوم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وتزهق أنفسهم وهم كافرون هؤلاء المنافقون ويموتون ويهلكون وهم كافرون فيعذبون بها في الآخرة كما عذبوا بها في الدنيا لموتهم على الكفر الذي يحبط أعمالهم. والإنسان إذا مات على الكفر لا يقبل الله صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا، فإن الكفر محبط للإيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. أحبتي في الله، الإيمان أعظم نعمة أنعم الله بها على من اصطفاه للإيمان، أعظم نعمة أنعم الله بها على عبد من عباده أن يلهمه الإيمان به والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقه إلى الصالح من العمل وأن يجنبه السيء منه. فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يفنى العباد يبقى الإله ويفنى المال والولد، لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات من سورة التوبة، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.